أنا الليل في عيني مرآتي، ذنوبي على القلب قد أسدلت همي. أنا الليل في عيني مرآتي، ذنوبي على القلب قد أسدلت همي، فغاب الضياء وانطفى وعي، فلا دربي عرفت ولم أدر ما اسمي. أنا الليل في عيني مرآتي، ذنوبي على القلب قد أسدلت همي، فغاب الضياء وانطفى وعي، فلا دربي عرفت ولم أدر ما اسمي. حجاب على روحي يا روحي، أزيحيه عني بتسبيحي، أذيبي حروف المعاناة بحب يتيم ومجروح بماء السنة اغتسلت أنا، وأحرمت في مسير المنى بماء السنة اغتسلت أنا، وأحرمت في مسير المنى وشوقي لمحبوب آمالي بنى حلمي كجسر يدني المدى القاصي. ألبي تلاواتي إلهامي بتصديق لتأريخ حبي وإخلاصي وشوقي لمحبوب آمالي بنا حلمي كجسر يدني المدى القاصي ألبي تلاواتي إلهامي بتصديق للتاريخ حبي وإخلاصي. فيا بقعة العشق والطهر خراسان يا موعد الفجر توكأت عكازة الهم وأضنى النوى أنظري أمري. فيا أبو العشق والطهر خراسان يا موعد الفجر توكأت عكازة الهم وأضنى النوى يشوف الهوى بديع الرؤى فيصدى الشذا بدمع شأ. يشوف الهوى بديع الرؤى بديع الرؤى فيصدى الشذف بدمع شف بدمع شف. أنا الليل في عيني مرآتي ذنوبي على القلب قد أسدلت همي. فغاب الضياء وانطفى واعي فلا دربي عرفت ولم أدري ما اسمي. حجاب على روحي يا روحي أزيحيه عني بتسبيحي. أذيبي حروف المعاناة بحب يتيم ومجروح. أذيبي حروف المعاناة بحب يتيم ومجروح. أذيبي حروف المعاناة بحب يتيم ومجروح. بماء السنة اغتسلت أنا وأحرمت في مسير المنى وشوقي لمحبوب آمالي بنى حلمي كجسر يدني المدى القاصي ألبي تلاوات إلهامي بتصديق لتاريخ حبي وإخلاصي. فيا بقعة العشق والطهر طهري خراسان يا موعد الفجر توكأت عكازة الهم وأضنن وأنظري أمري يشوف الهوى بديع الرؤى فيصدى الشدى بدمع شاء يشوف الهوى بديع الرؤى فيصدى الشدى بدمع شاء أتيت محتاطبا ذنوبي وعيني تبكي على عيوبي أتيت محتاطبا ذنوبي وعيني تبكي على عيوبي لجأت لمنبع النقاء قصدنا بالعشق أرض طوسى رنونا أن تؤنس النفوس وهمنا يا روعة اللقاء أهواك يا أرض الكرامات العجيبة والروح ضجت في أمانيها غريبة في دمع وحي غارق تجري انصبابا شلال ضوء في ليالينا الكئيبة أجبني يا رب في رجائي وخلص نفسي من الشقاء فإني قد جئت أستجيب فإني قد جئت أستجيب فلي فيك مأملا كبيرا أياما ربيتني صغيرا فلي فيك مأملا كبيرا أيا من ربيتني صغيرا ويا من غذيتني الكثير خذني إلى مولاي حيث القدس أرسى في غربتي يا سيدي تاج أنسى أرمي بهم الكون عن فكري وأدلو نبض اشتياقي في صلاة الحب همسا خذني إلى مولاي حيث القدس أرسى في غربتي يا سيدي أحتاج أنسى أرمي بهم الكون عن فكري وأتلو نبض اشتياقي في صلاة الحب همسا بثوا الآهة الولاء مجاديف الشكاية نبثوا الآهة الولاء مجاديف الشكاية بخلجان المناجاة فنرسو في البداية وهذا صوتنا الحاني يدوي في المدى القاني توسلنا بمولانا أنلنا رفعة الشاني وهذا صوتنا الحاني يدوي في المدى القاني توسلنا بمولانا أن النار يفعد الشاني أن النار يفعد الشاني إلهي لا تعذبني إلهي لا تعذبني مقر بالجناية ألعطف ألحفظني بألطاف بعينين من عنايتي بحق الثامن الأطهر بحب عنده يكبر أنر للدار في الدنيا أغثني ساعة المحشر بحق الثامن الأطهر بحب عنده يكبر.